عايش بخير الزكية وكل حياتي فاطمية. عايش بخير الله كل حياتي الله عايش باقي من عاشور بجروحي ألم دنيا من دون الحزن دنيا وبقلبي نار الباب من بعد الخيام قلبي نار الباب من بعد الخيام ضلع حس بسمر وبنحر سهل لابس أسود للمنية وكل حياتي فاطمة عايش عايش بخير الزكي الله وكل حياتي ما تصيد عيني كنت أنظر صور خيمة محترقة ودمى وجف ونحر ما تصيد عيني كنت أنظر صور خيمة محترقة ودمى وجف ونحر هسه بعيوني شفت باب استعر بالي ضلع النور بالباب انكسر بابي ضلع النور بالباب انكسر والكسر يا ريت بيها كل حياتي فاطم عايش عايش بخير الزكي ما ندري بقبر برضى لو برض الباقي ما ندري بقبر برضى لو برض الباقي ما ندري بقبرها فرلو ضال